بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى: قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، النقل هنا كأنه تصرف فيه الشيخ، يختلف كثيرا في بعض الكلمات موجودة وبعض غير موجود، ما أدري كيف توا حاول تنظر لكن الوقت متأخر. هنا وفي كلام الشيخ العثيمين الآتي مختلف جدا. قال: ونظير ما قوله، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، نظير ما قوله مجموع الفتاوى نظيرها، ونظيرها وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ونظيرها والكتاب اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق، فإنهم أو بعضهم يفرقون بين الكلام، وكتاب الله فيقول كلامه هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخلوق، وكتابه هو المنظوم المؤلف العربي وهو مخلوق، هذا قول الأشاعرة. والقرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، والله تعالى قد سمى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآنا وكتابا وكلاما، فقال تعالى: ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كتاب وقرآن. وقال طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. ولكن لفظ الكتاب قد يراد به المكتوب فيكون هو الكلام، وقد يراد به ما يكتب فيه، كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فهنا القرآن في الكتاب، والمقصود بكتاب مكنون يعني في اللوح المحفوظ. وقال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. والمقصود هنا أن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يتناول نزول القرآن العربي على كل قول، وقد أخبر أن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم. وقال: إنهم يعلمون ذلك، ولم يقل إنهم يظنون أو يقولونه. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. ولم يقل إنهم يظنون أو يقولون، والعلم لا يكون إلا حقا مطابقا للمعلوم، بخلاف القول والظن الذي ينقسم إلى حق وباطل. فعلم أن القرآن العربي منزل من الله، لا من الهوى ولا من اللوح ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا من محمد ولا غيرهما. وأما نسبته إلى جبريل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله، كما قال الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول الشاعر؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. الرسول الأول هو الرسول البشري هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول الثاني هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ويدلك على أن المراد لأنه مبلغ الآية التي بعدها في سورة الحاقة: تنزيل تنزيل فهو منزل من الله سبحانه وتعالى، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو جاء بأقاويل من عند نفسه ما هي من الله عز وجل لأخذنا منه بالوتين، ثم لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فإذا نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى جبريل لأنه مبلغ، وإلا هو من الله عز وجل. وهذا كله كلام الشيخ الإسلام هنا وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم سيشير إليه الشيخ، لأن الرد على السيوطي، السيوطي ذكر أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ما سمعه من الله عز وجل، هذا خطأ. والأشاعرة يكتبون هذا في إجازاتهم، أشاعرة يكتبون هذا في إجازاتهم. وذكر لي بعض الإخوة أن الشيخ عبيد الله الأفغاني رحمه الله كان مكتوبا في إجازته هكذا في إجازاته، فبين له فترك ذلك وصار يكتب أخذه جبريل، أخذه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل من الله عز وجل، وجبريل من الله عز وجل. وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم صريح في الرد على السيوطي في الإتقان. ولا من محمد ولا غيرهما، وإذا كان أهل الكتاب يعلمون ذلك، يعلم أنه منزل من ربك بالحق، فمن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب المقرون بذلك خيرا منه من هذا الوجه، ليس على الإطلاق. ويأتي ربما بعض أهل البدع مثل هذه الكلمات يستغلونها، يحذفون من هذا الوجه. وهكذا بعض تلك الأيام في أيام الحزب الجديد حين ينشرون الملازم عن المجهولين، رأينا مرة تابعنا شريطا وملزما لذاك الذي كان يسمى بعبد الله بن الربيع السلفي، فإذا به يبتر ينقص بعض الكلمات من أجل يتسنى لها، يسوي له اسم مجهول، هذا عبد الله بن الربيع السلفي، هذا يكذب، هذا كذا، هذا كذا. عبد الله بن ربيع السلفي هذا ما له حقيقة في الوجود، مجهول، إنما الذي كتب آخر خلاص اختفى معاه، صار يكتب مرة ثانية، جابوا لك اسم ثاني وهكذا. من علامات الحزبية التي فعلوها هؤلاء، التي فعلها هؤلاء، أنهم يتخذون الأسماء المجهولة ضد أهل السنة. وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا حسب الحوادث. ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فإن كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ في صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله، سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك. وإذا كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله، والله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، كيف كان يكون، هذا هو المستحيل. وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف. ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعد ما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخرة عنه، فلا يكون بينهما تفاوت، ما في فرق أبدا. كتب عليها أن يرفع يده وقت كذا، يرفع يده وقت كذا. هكذا قال ابن عباس وغيره من السلف وهو حق. فإذا كان ما يخلقه بائن عنه قد كتبه قبل أن يخلقه، فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به؟ ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من الكتاب لم يسمعه من الله كان هذا باطلا من وجوه منها. هذا هو المقصود. هذا قال به السيوطي في الإتقان وغيره. أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة لموسى بيده، فبنو إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى فيه، فإن كان محمد أخذه من جبريل وجبريل عن الكتاب كان بنو إسرائيل أعلى من محمد بدرجة، لأنهم بينه وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الله عز وجل اثنان، وبين بني إسرائيل وبين الله عز وجل واحد موسى عليه الصلاة والسلام. هذا غير صحيح. قال وكذلك من قال إنه ألقى إلى جبريل المعاني وأن جبريل عبر عنها بالكلام العربي، فقوله يستلزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، وهذا الإلهام يكون لأحد المؤمنين كما قال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وقال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال أوحى إلى سائر النبيين، فيكون هذا الوحي الذي يكون لأحد الأنبياء والمؤمنين أعلى من أخذ محمد القرآن عن جبريل. وهذا يقول الصوفي حدثني قلبي عن ربي، لأن جبريل الذي علمه لمحمد هو بمنزلة الواحد من هؤلاء، ولهذا زعم ابن عربي الطائي هذا الضال ألف البقاعي تنبيه الغبي بتكفير ابن عربي، والسيوطي يدافع عن ابن عربي، السيوطي عنده تصوف كبير، ولهذا زعم ابن عربي أن خاتم الأولياء أخذ أفضل من خاتم الأنبياء، وقال لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، فجعل أخذه وأخذ الملك الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من معدن واحد، وادعى أن أخذه عن الله أعلى من أخذ الرسول للقرآن، ومعلوم أن هذا من أعظم الكفر وأن هذا القول من جنسه. وأيضا فالله تعالى يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، ففضل موسى بالتكليم على غير ممن أوحى إليهم، وهذا يدل على أمور على أن الله يكلم عبده تكليما زائدا عن الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص، فإن لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص، فالتكليم هو المقسوم في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الخاص ليس هو قسما منه، وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيه التكليم الخاص كما في قوله لموسى فاستمع لما يوحى، وقد يكون قسيم التكليم الخاص كما في سورة الشورى من كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، معنى قسيم الشيء يعني هو وإياها أقسام لشيء أكبر. وهذا يبطل قول من قال قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات، فإنه حينئذ لا فرق بين التكليم الذي خص به موسى والوحي العام الذي يكون لأحد العباد، ومثل هذا قوله في الآية الأخرى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحينا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فإنه فرق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء حجاب وبين إرسال رسول يوحي بإذنه ما يشاء انتهى. قلنا هذا الكلام نقله الشيخ كأنه بالتصرف. وانظر فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن قاسم نفسه، هذا في الرد على السيوطي حين قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في تفسير القرآن الكريم في تفسير قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهل المراد بالقرآن الجنس فيشمل بعضه أو المراد به العموم فيشمله كله؟ قال بعض أهل العلم إن أل للعموم فيشمل كل القرآن، وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين المتأخرين، تقدم أنه قول الراجح وقول الجمهور. والشيخ ابن عثيمين يميل إلى قول ابن إسحاق أنه ابتدأ نزوله في رمضان ليلة القدر، لكن الأرجح أن الوحي بدأ به في ربيع الأول كما سبق معنا في السيرة. وعلى هذا القول يشكل الواقع، لأن الواقع أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة في جميع الشهور، ولكن أجابوا عن ذلك بأنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في رمضان، وصار جبريل يأخذه من هذا البيت فينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأثر ضعيف انتهى. الصحيح أنه صحيح، له أسانيد صحيحة متعددة، فيكون الراجح ما تقدم. انظر تفسير ابن كثير عند الآية، ما كتب الآية، وكأنها نفس الآية هذه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ودعك من قول الأشاعرة أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر جملة واحدة فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم كان ينزل به جبريل منجما، ونقل في القرطبي في تفسير عدم الخلاف، قال الحكمة من إنزال القرآن جملة واحدة، الحكمة من ذلك تفخيم لأمر القرآن وأمر من نزل عليه، وذلك بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، ولقد صرفناه إليهم لينزله عليهم، ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت نزوله منجما بسبب الوقاية لأهبطه إلى الأرض جملة. انتهى. انظر البرهان للزركشي. إلى هنا، بارك الله فيك. سبحانه وتعالى.